نقرر فيه أننا معشر المسلمين كافرون بكل طاغوت، وأن ذلك ركن إيماننا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. المسلم كافر بكل من تجوز به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل طاغوت نحن به كافرون، لأننا نؤمن بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الطاغوت الذي تمثل في فرعون وكل من سار على نهج فرعون نحن به كافرون. فرعون الذي قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، وقال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نحن المسلمين كافرون بفرعون وبكل من تفرعن أو تجبر أو طغى أو بغى أو جعل نفسه مع الله مشرعا أو دعا الناس إلى عبادته من دون الله، إن كان بلسان حاله أو بلسان مقاله. لما؟ لأننا معشر المسلمين لا نركع، لا نخضع، لا نسجد، لا نتحاكم إلا لرب واحد، هو الرحمن الرحيم، هو الملك القدوس، هو المؤمن المهيمن، هو الحكيم العليم، هو اللطيف الخبير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا هو الإله القوي القادر المقتدر السميع البصير الحكم العدل، هذا الذي نخضع له، هذا الذي نركع له. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن امن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن طردت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان خيرك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك أن يقنط سائلا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يتشفع. هذا هو إلهنا سيدنا مولانا الذي يعلم السر وأخفى، الذي يسمع النجوى، الذي يكشف البلوى، الذي يقصد في كل حاجة. إذا عرضت لي في زماني حاجة أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت: إلهي إنني لك قاصد. ولست تراني واقفا عند باب من يقول: فتاه سيدي اليوم راقد. شتان شتان بين الخالق والمخلوق، شتان شتان بين الرب والمربوب، شتان شتان بين العابد والمعبود. أيها المسلمون عباد الله، إن المتأمل في قصة موسى عليه السلام كليم الله مع فرعون يجد أن الطغيان إنما يقوم على أضلاع خمسة. هذه الأضلاع كل طاغوت يستند إليها. أما الأول فهو الحاكم الجبار الظلوم الغشوم الذي يرى نفسه فوق الناس، ليس مثله أحد من رعيته، يقول لهم: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول لهم: يا أيها الناس، ما علمت لكم من إله غيري. ولربما يقول لهم: أنا ربكم الأعلى. يقول ذلك بلسان مقاله أو بما يدل عليه من حاله، يرى أنه إله معبود، يرى أنه رب ينبغي أن يخضع له الكل، أن يأتمر بأمره، ألا يقال له لا، بل إذا قضى أمرا فينبغي للجميع أن يسلموا، أن يستسلموا، أن يخضعوا، أن يؤمنوا، ولا ينبس أحدهم ببنت شفا. هذا هو الضلع الأول. ثم الضلع الثاني: الوزير الفاسد الذي لا يرجو لله وقارا، بل يصور لذلك الطاغوت أنه لجميع رغباته ملب ولكل حاجاته قاض، لا يقول له لا أبدا، لا يشير عليه برأي يخالف رأيه، بل يتملقه يمدحه من أجل أن يحتفظ بمنصبه. هذا الذي يمثله هامان. ولذلك قارن ربنا جل جلاله بينهما في مواضع من القرآن. هذا الذي استعان به فرعون حين قال له: فابن لي يا هامان. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يطلب فرعون من هامان أن يبني له سلما يرقى عليه إلى أن يبلغ عنان السماء من أجل أن ينظر إلى إله موسى، ثم بعد ذلك يحكم إن كان موسى صادقا في دعواه أو كاذبا. وكان هامان يعلم يقينا أن ذلك مستحيل، لا يمكن أن ينفذ رغبة فرعون، لكنه أظهر الموافقة. وحين أعلن فرعون تلك الدعوة الفاجرة الكاذبة الخاطئة، فقال: يا أيها الناس، ما علمت لكم من إله غيري، أردف بقوله: فابن لي يا هامان صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. طلب من هامان أن يجعل له صرحا من أجل أن يطلع إلى إله موسى. هذا هو الضلع الثاني من أضلاع الطغيان. ثم الضلع الثالث: رجل المال والأعمال الفاسد الذي لا يبالي بأن يجمع المال من حله وحرامه، أن يكتنز الثروة، أن تضخم بطنه، ثم بعد ذلك لا يبالي بجائع ولا ضائع ولا فقير ولا مسكين، يرى أن نعمته هو مدين بها لسيده. ذلك الجبار، ذلك الطاغوت، فهو أمامه خانع خاضع، وفي الوقت نفسه على المساكين مستأسد. إذا وجهوا إليهم نصيحة قالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، يكون جوابه اللئيم: إنما أوتيته على علم عندي. الله جل جلاله قرن بين الحاكم والوزير وصاحب المال في آية واحدة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. هؤلاء الثلاثة اشتركوا في تكذيب موسى عليه السلام فقالوا ساحر كذاب. ثم الضلع الرابع أيها المسلمون عباد الله، من أضلاع الطغيان والاستبداد رجل الدين الذي يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، يلعق الأحذية ويتملق ذلك الحاكم، يؤمن على أقواله، يبرر له تصرفاته، يأتي بالنصوص ويستدعي الحوادث من أجل أن يؤيد ما يفعله سيده. لا يقيم لآيات الله وزنا إذا خالفت رغبات سيده. هذا الذي يمثله في هذه القصة أولئك السحرة الذين كان غاية أملهم أن ينالوا رضا فرعون، أن يصيبوا شيئا من ماله. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ثم بعد ذلك قبل أن تبدأ المباراة ما قالوا بسم الله ولا قالوا توكلنا على الله وقالوا ولا قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، بل الحاضر في قلوبهم، الشاخص أمام أعينهم الذي يرجى بره ويخاف شره هو فرعون. ولذلك قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبين. بعزة فرعون يقسمون بعزة سيدهم، بينما موسى عليه السلام يذكر الله، يلجأ إلى الله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. لكن هؤلاء السحرة تداركهم الله عز وجل برحمته، ألهمهم أن يلجأوا إليه وأن يتوبوا إليه وأن يرجعوا إليه، فصاروا في عداد الشهداء. أما رجال الدين الذين يطوعون النصوص لرغبات الحاكمين ويخضعون لأهواء المتنفذين، فهؤلاء الذين قال الله فيهم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض، أمنياته كلها متعلقة بالأرض، رغباته كلها، أمانيه، آماله كلها لا تتعدى مستوى الأرض، أما السماء فلا يفكر فيها، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب يخرج لسانه، آويته أو طردته يخرج لسانه، سقيته أو أظمأته يخرج لسانه. فهكذا هذا الإنسان، تعلم الآيات أو لم يتعلم حاله واحدة لا فرق. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ثم الضلع الخامس أيها المسلمون عباد الله، رجل الإعلام الكذاب المتملق الذي يلعق حذاء الحاكم ويبرر له ويروي في ذلك الأقاصيص ويلفق الأخبار، ولا مانع عنده من أن يكذب كذبة بلقاء وأن يلتمس العيب للبراء وأن يمشي بالنميمة، كل هذا لا مانع عنده مقابل أن ينال رضا سيده. رجل الإعلام الكذاب الأفاك يمثله في قصة موسى مع فرعون أولئك الحاشرون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمعون السحرة لميقات يوم معلوم. هؤلاء الكذابون ماذا قالوا للناس؟ قالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. ما أظهروا إلا وجها واحدا من الحقيقة: إن كنا نحن الغالبين. ينفخون في الناس روحا كاذبة، يمنونهم الأماني العاطلة بأن هؤلاء السحرة يغلبون نبي الله موسى عليه السلام. هذه أضلاع خمسة: حاكم فاسد، وزير منافق، رجل أعمال جماع مناع، ثم بعد ذلك رجل دين مزور مخادع، وأخيرا رجل إعلام مخاتل منافق. هذه الأضلاع الخمسة يقوم عليها الطغيان في كل زمان ومكان. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، يا من صمتم يوم عاشوراء، اعلموا أن دين الإسلام يعتبر الحاكم واحدا من الناس، إلا أنه أعظمهم مسؤولية وأشدهم يوم القيامة حسابا، وأن كل واحد من الناس يسأل عن نفسه، لكن هذا الحاكم سيسأل عن الرعية كلهم أجمعين. هذا الذي فطن إليه حكام المسلمين الذين كانوا يعرفون الله. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يبكي ليلة من الليالي بكاء مرا، تسأله زوجته: ما شأنك؟ يقول لها: إني وليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتذكرت الفقير الجائع والمريض الضائع والأسير المقهور، وعلمت أن الله سائلني عنهم جميعا، فرحمت نفسي فبكيت. ما كان يضحك، ما كان يلعب، وإنما كان يرى أنها مسؤولية، أنها أمانة، وأنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيام يوم عاشوراء، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يقولون بالحق وبه يعدلون. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهناك كلمتان أريد أن أبثهما في هذه الخطبة قبل أن أفارق هذا المنبر. الكلمة الأولى: أن شبابا من هذا الحي يقودون مبادرة طيبة مباركة فيها إنفاذ لتعاليم الدين وتطبيق لسنة خير المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، بالقيام بنظافة هذا الحي بعدما خلف الخريف ما خلف، وبعدما كان من انتشار للحشرات. هؤلاء الشباب جزاهم الله خيرا، يعاونهم مجموعة من الشيوخ جزاهم الله خيرا، كذلك يقودون هذه الحملة. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، ديننا دين النظافة، دين الطهارة. ربنا جل جلاله يحب التوابين وهم النظيفون في الباطن، ويحب المتطهرين النظيفون في الظاهر. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله جميل يحب الجمال، طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة. علمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن نقلم أظفارنا وأن نحف شواربنا وأن ننتف آباطنا وأن نحلق عاناتنا وأن نختن صغارنا. علمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن نغسل براجمنا في الوضوء، نخلل بين أصابعنا، وأن نغسل أثر البول والغائط بالماء، إلى غير ذلك من التعاليم العظيمة. الله جل جلاله أثنى على جماعة من الصحابة في مسجد من المساجد، فقال جل من قائل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. لا يقبل الله منا إن كنا مسلمين حقا أن يكون حول مساجدنا القاذورات تتناثر هنا وهناك، والقمامة تلقى خارج المكان الذي أعد لها على مقربة من المسجد. هذا ما لا يحبه الله ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهده عليه الصلاة والسلام كان القذر والوسخ سمة لليهود، ولذلك قال لأصحابه: نظفوا أفنيتكم، لا تتشبهوا باليهود، نظفوا أفنيتكم لا تتشبهوا باليهود. والله ما كان القذر ولا القمامة عنوانا للإسلام ولا للمسلمين يوما من الأيام، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان أنظف الناس ثوبا، وأطيب الناس ريحا، وأصبح الناس وجها، وأطهر الناس عرقا صلوات ربي وسلامه عليه. وهو الذي علمنا ألا نغدو إلى المسجد يوم الجمعة إلا بعدما نغتسل. من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. هذه المبادرة التي يقوم عليها هؤلاء الشباب بحاجة إلى تسديد وتصويب من الكبار من أصحاب التجربة، وبحاجة كذلك إلى أن ندعمهم معنويا وماديا من أجل أن تؤتي هذه الحملة أكلها كل حين بإذن ربها، ومن أجل أن تكون النظافة دينا وديدنا، ليست حالة جامحة في موسم من المواسم ثم ينساها الناس بعد ذلك. الكلمة الثانية: أيها المسلمون عباد الله، لقد راعى الناس ما انتشر خلال اليومين الماضيين من تلك الحلقة التلفزيونية التي سجلت وفاه فيها بعض الناس بما لا يليق دينا ولا يقبل عرفا ولا يصح عادات وتقاليد، حين تقف فتاة حاسرة عن رأسها مظهرة ما أمر الله بستره، تتكلم أمام شيخ وقور هو في عمر أبيها ولربما أكبر من أبيها، تتكلم معه بصوت مرتفع وبإشارة باليد وبشيء من وقاحة لا تحمد، ثم بعد ذلك تطعن في ثوابت الدين، تطعن في الحجاب الذي ما أمر به حاكم ولا سنته حكومة ولا يرتبط بنظام، بل هو أمر الله في القرآن، تطعن في الحجاب ثم تطالب بمساواة المرأة بالرجل في العصمة، مثلما أن الرجل يملك أن يتزوج ويطلق كذلك المرأة، وتطلب بتسوية المرأة مع الرجل في كذا وكذا وكذا، تعدد أمورا كثيرة. سبحان الله، أي أدب هذا؟ أي دين هذا؟ أي علم هذا؟ والإنسان الذي فرى كبده هذا المشهد سر بتعليقات الناس. الناس ولمثل هذه المطالب جاحدون، ويعلمون أن مشاكل الناس ليست في مساواة المرأة بالرجل في العصمة، أن مشاكل الناس ليست في أن تنزع المرأة حجابها وأن تتنكر لدينها، وإنما مشاكل الناس تتمثل في تعليم، في صحة، تتمثل في عيش كريم ينبغي أن يكفل للناس. لكن هذه حلقة تلفزيونية أرادت الطعن في الثوابت، أرادت هدم الدين، أرادت زلزلة اليقين. هذه الحلقة التلفزيونية اختير لها من شارك فيها بعناية من أولئك الذين كانوا يصفقون لتلك الفتاة وأمثالها من عجائز شنطاوات شاركناها في تلك المطالب من أجل أن يظهروا للناس أن هذا رأي عامة الشعب. لكن هيهات هيهات، عامة الشعب هم عمار المساجد، عامة الشعب هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، المحلون لما أحل الله، المحرمون لما حرم الله، الوقافون عند حدود الله، الذين يعلمون أن الحياء من الإيمان، وأن من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. هذا هو شعبنا، هذه هي أمتنا، هؤلاء المساكين أصحاب الأفكار البالية التي عفى عليها الزمن، يظنون أن التاريخ يمكن أن يرجع إلى الوراء، يظنون أن الحجاب وأن الصلاة وأن حفظ القرآن وعمارة المساجد والسؤال عن الحلال والحرام مرتبط بنظام، مرتبط بحكومة. ما يدرون أن هذا توجه أمة، أمة كاملة، أمة الإسلام كلها الآن ترجع إلى الله، ترغب في أن تتعلم دين الله حتى في البلاد التي ضيق فيها على الدعوة وغلقت فيها أبواب المساجد فلا تفتح إلا قبل الصلاة بيسير وتغلق بعدها بيسير. مع ذلك الحجاب ينتشر والناس يسألون عن الحلال والحرام. هؤلاء المساكين يظنون أن نقمة الناس في أيامنا بسبب غلاء الأسعار وضعف الأجور، يظنون أن هذه النقمة نقمة على الدين. لا والله، لا والله، الناس في الدين راغبون وعليه حريصون وبالنواجذ عاضون، لأنهم يعلمون أن الدين سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. فلا يفت في عضد الناس مثل هذه المظاهر وهذه الكلمات التي لا تخرج ممن يرجو لله وقارا، ممن عرف حدود الله، ممن يعظم شعائر الله، لا يخرج من فيه أبدا مثل هذا الكلام الذي سمعناه. أسأل الله أن يصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم افتح علينا من بركات السماء وفجر لنا من خيرات الأرض. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقبنا إلى خير. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ارحمهم كما ربونا صغارا. اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، أحسن إلى من أحسن إلينا. اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.